وتعرض له الغرماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تعدون المفلس فيكم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمة من يأتي بأعمال صلاة وصيام وصدقة إلى آخره، يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا شكل هذا وأكل مال هذا وزفزن هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ومن هذا ولهذا من حسناته، فإن ثني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. يجب على كل مسلم أن يتقي الله. ثم أيضا الذين يقولون عنهم الأرجاء، هل ماذا أصحاب هذه المقولة فاهمون للأرجاء في الأرجاء؟ وإذا كانوا فاهمين لحقا، هل سألوا من يدعون أنهم مرجئة وسألوهم عما يقولون؟ وإذا نسب لأحد من العلم قول ينبغي للإنسان أن لا يصدق هذا القول حتى يستصبح ويستفصل من صاحب العلم هل ما قيل عنه وما دل على عليه هذا اللفظ هل يرتضيه لنفسه ويقول به؟ كثرة الأقوال وكثرة تقويل الناس ما لم يقولوا وكثرة الجرأة على الوقيعة في كثير من العلماء، ولا شك أن هذا من دلائل الشر وليس من دلائل الخير. والسؤال سماحة الشيخ: ما هي العلامات التي نستطيع أن نعرف بها دعاة تغريب المرأة وما موقف تجاههم من العامة؟ جميع الذين يدعون بهذه الدعايات المعاصرة وسوق المرأة لأن تكون صاحبة متجر يشاور الرجال والنساء ونحو ذلك، صار دعاة تغريب. الناس في السابق إلى وقت قريب لما تتعطل النساء في شرائها يشترين الملابس والحاجات من نساء أو رجال، ولم تجد النساء حرجا ولا مشقة. وما يدعى إليه الآن ليختص الرجال بأثواب الرجال وملابسهم وتختص النساء بأثواب النساء وملابسهم له أبعاد سيئة ومحاذير خطيرة. والواجب على الناس أن يحذروا من هذه الدعايات. والسائل: ذكرتم حفظكم الله واقع الدعوة إلى خروج المرأة وتركها لحجابها، وهذا ولا شك مشاهد في كثير من صحفنا، ولكن ما هو الموقف المطلوب تجاه ذلك؟ ألا ينبغي علينا أن نوازي عملنا تجاه الإرهاب وأهله حتى يكفي الله البلاد شر الفتنتين الإرهاب والانحلال؟ وجزاكم الله خيرا. مسألة الإرهاب وألفاظها، الاعتداء على الأنفس وعلى الأموال وإخافة الناس بطرقاتهم، هذه من الجرائم الخطيرة وهي من جرائم الحرابة الخطيرة. وما يتعلق بالحجاب ودعاء المرأة بسلوك مسالك من نبذ الحجاب، هذه من دواعي الفساد. والناس إذا فسدت أخلاقهم اختلطت قراريهم فحصل شر كبير، ففقدت الغيرة وكثرت الضيافة وشك الناس في نسلهم في الدعايات أو في الأعمال المحرمة شر على البلاد فيما يتعلق بإحصار العدوان على الأنفس والأموال والإخافة، أو فيما يتعلق بدعاء المرأة والدعوة لتحريضها على الخروج على سلطان الرجل، وكل ذلك شر وفساد في المجتمع. لي أخت أريد زواجها وتريد زواجها من شخص، ولكنه يرى جواز كشف الوجه للمرأة، هل أمنعها من هذا الزواج بهذا الرجل مع العلم أنه على قدر من الصلاح

عبء الدعوة إلى الله والتحذير من الوقوع في المحرمات، والاجتهاد في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سماحة الشيخ، ما حكم الدف للنساء في غير الزواج والعيد وكذلك رقصهن في الاجتماعات وفي الزواجات؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه أذن بالدف للنساء في العرس فقط، هذا الذي نعلمه، وأما ما سوى ذلك فلا أعلم إلا فيما يتعلق بجواريات صغيرة وجوار الصغار ممن يلعب في الشارع ونحوه، ليس لهم حكم ما الناس يطلبونه الآن من دف وطبل وغير ذلك، والتقيد بمواقف الإذن من المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المتعين على الناس. هذا السؤال طويل، يقول مضمونه أنه متزوج منذ 23 سنة، يقول أنه اكتشف بعض الرسائل الغرامية في جوال زوجته ويصفها بالخيانة، ويقول أنه تطرق الشك في نسب أولاده إليه ويرجو توجيهكم في ذلك. لا شك أن هذه الهواتف اليدوية وسيلة الشر، فإن المرأة والرجل قد يكون عند الواحد حب استطلاع مرة ومرة ثم يتزحزح من موقع إلى موقع حتى يحد المنكر أو يقع فيه، لكن بالنسبة لذريتك إن شاء الله أرجو الله أن تكون الأمور على حال سلامة ومع ذلك صالح زوجتك، واحرص على استقرارها ولعلك تسمع ما يسرك إن شاء الله. هل من نصيحة سماحة الشيخ أن يجلسون أمام الفضائيات لمشاهدة قنوات السحر والشعوذة بدعوى الانتقاد لهم أو معرفة خطرهم، وما دور المرأة المسلمة في ذلك؟ لا يصلح للمسلم أن يتعلم الشر ويصل وقته فيه ويقول إن لي أتقيه، ومشاهدة هذه القنوات هي مشاهدة للفساد، قد يبتلى الإنسان بشيء فيندفع بسبب هذه المشاهدات بأن يلجأ إليهم، فيكون بذلك سبب فساد دينه قبل دنياه. ينبغي أن تحذر هذه القنوات ويتجنب النظر إليها، ويتناصح الناس في مقاطعتها. سؤال السحرة وكان والعرافين مما يفسد دنيا المرء ودينه، وكتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وشروحه فيها تحذير قوي، وقد نقل رحمة الله عليه الأدلة في كتاب التوحيد، فمن أتى عرافا من أتى كاهنا ثم إن السحر كفر، تعلمه تعلم الكفر، كما في قصة هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. سماعة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يقوم بقص أو نتف شعر الحاجم إذا كان يطول يؤذي صاحبه، وهل يعتبر ذلك من النص؟ إن كان يؤذي صاحبه يؤذي عينيه فيزيل الأذى فلا بأس بإزالة الأذى، والمنهي عنه الذي يراد منه التجمل وإظهار الصورة على غير ما خلقها الله عليه. يقول السائل: أنا حريص على الخير أكتب اسم الشيخ وأكتب عنوان الشريط في ورقة وأقول لأخي خذ هذه الهدية أو لصديقي خذ هذه الهدية، هل هذا العمل صحيح من الدعوة؟ إذا كان الشريط شريطا مفيدا فأنت حول الله من وسائل الدعوة، فلا شيء عليك بذلك. ما رأي سماحتكم، هذا من انترنت من ليبيا، يقول ما رأي سماحتكم، يقول نريد من سماحتكم نصيحة إلى المرأة الغير ملتزمة بالحجاب وجزاكم الله خيرا. لا شك أن على كل امرأة أن تحرص على التزام آداب الشريعة في أخلاقها، في مظهرها، في ملابسها. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، ذكر من الصنفين النساء، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، لا يدخل الجنة ولا يرح ريحها في آخر الحديث. المسلم يجب أن تحذر عن اتصافه مثل هذه الصفات. مما قيل عن مائلات ومميلات، قيل عنها أنها مائلات يملن للرجال، وقيل مائلات أيضا يمشطن مشطها الميمة، والتي تسميها النساء في هذا الوقت الفرقها المائلة، وهي في الجاهلية فرقة خاصة بالنساء البغايا، تمشط هذه المشطة للمرأة لتشعر من يراها أنها تعمر الزنا. فينبغي للمسلمة أن ترضى بنفسها عن كل خلق يدنيها لأخلاق أهل الرذائل. يقول السائل سماحة الشيخ، هل نعتمد في صيام يوم عاشوراء على تقويم أم القرى أم على إتمام شهر ذي الحجة 30 يوما توجهون وجزاكم الله خيرا؟ اتفق هذه السنة دخول شهر الله المحرم يوم السبت، فهو متفق مع التقويم في كتاب التقويم انه ان يوم السبت هو يوم واحد، وهو متفق ايضا مع تمام او اكمال شهر ذي الحجه، لان شهر ذي الحجه هذا العام المنصرم دخل في يوم الخميس، فيوم الخميس تمام 29 ويوم الجمعه تمام 30، ف وافق دخول الشهر هذه السنة يوم السبت، فيوم السبت القادم هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم، والتاسع هو يوم الأحد، والعاشر هو يوم الاثنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ آخر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. وذكر عن فضله أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. هذا السائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ إني أحبك في الله، ما حكم لبس البنطال والجاكيت في مجتمع غلب عليه هذا اللباس، وهل يدخل في التشبه بالكفار؟ أسأل الله يجعلنا في هذا المكان ومن يستمع معنا من متحابين في الله. ثم إن اللباس إذا كان في البلد لباس يتميز به المسلمون عن غيرهم فينبغي للمسلم أن يتقيد باللباس الإسلامي، وإذا كان في البلاد التي يعيش فيها المرء لا يتقيد المسلمون، ليس للإسلام أو للمسلمين زي خاص بهم، فلا حاجة للإسلام أن يلبس ما يتوفر معه له الأداء والأعمال التي يقوم بها مع الصيام في التامة والتشبه. والسائل هذا من الانترنت من اليمن يقول سماحة الشيخ، شخص منذ مدة طويلة لم يعد يرغب في زوجته رغم صبره، لم يستطع حل المشاكل بينهما، فماذا يفعل؟ هل يطلقها؟ وما توجيهكم؟ لا شك أن الصبر أولى ما دام لا ينقم عليها خلقا ودينا، فإن الصبر أولى، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمؤمنة لا تكون شرا كلها. النبي يقول لا يفرح مؤمن مؤمنة إن سحط من أخذ وقر بها آخر. فنصيحتي له أن يصبر ويحفظ. رسائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ، يقول سافرت في إحدى المدن لدينا وعند صلاة المغرب دخلت إلى المسجد شاهدت بعض الناس يقرؤون سورة ياسين والملك بين الأذان والإقامة، فهل هذا وارد في السنة؟ لا شك أن سورة ياسين من السور التي جاء فيها فضل وسيما قراءتها على الموتى أي أعضاء الموتى. وسورة الفرقان على الملك تسمى المنجية، فالعلاج بقراءتها لا بس، لكن ينبغي أن لا يخصص الإنسان وقت وإنما يمر عليها باستمرار، وإذا قرأها في كل ليلة فأرجو أن يكون ذلك خيرا. والسائل سماحة الشيخ نرجو أن تذكر لنا بعض الكتب المفيدة للطالب العلم المبتدئ في العقيدة والتفسير والفقه والحديث وجزاكم الله خيرا. الكتب كثيرة لله الحمد، لكن بالنسبة للتوحيد العملي فلا شك أن من أفضل ما أنصح به كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب يستفيد منه من يعرف القراءة ولو لم يكن طالب علم، فإنه يعني عادي عبر التوحيد العمل بإلهة الشرك وتعديل الكل، ويستعين بشخص خلاجي ومثل معرفة ما يستمر عليه. وبالنسبة للفقه أنصح بعمدة الفقه للإمام القدامى، فإن كتاب محقق ومعترف بتعليمه باختيار ألفاظه. وبالنسبة للحديث فلا شك أن عمدة الأحكام حديث ضعيف كلها من الصحيحين إلا ما نذكر فهي منهم، لكني أنصح طالب العلم أن يحفظ هذه المتون، لا يكون يقرأ كقراءة المطالعة، فإنما يقرأ بحفظ، إذا حفظ يتجاوز الموضع إلى موضع آخر حتى تكون عنده مادة علمية يستذكرها إذا أراد ويكررها إذا أحب تكرارها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مسافة ساعتين من غير محرم مع أطفالها لزوجها حيث هو مقيم في هذه البلاد وليس لديه إجازة؟ هذا السفر بدون شك، والأصل في السفر أنه محكوم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أوجدت الساعتان أوجدت الخمس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن حيث القدرة هو يستطيع يرتب الأمر، يحجز السفر اليوم ويرجع يوم غدا. لكن الناس يتساءلون، هذا الذي يسافر بالطائرة لو تحول طريق الطائرة أو محطة العبور من جهة إلى جهة ليس لها فيها أحد، ماذا سيكون؟ تقيد بالتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو الفلاح والنجاح. ما نصيحتكم لمن يتركون نساءهم مع الخادم في البيت أو يذهب بالمرأة بمفردها للعمل وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان معها في البيت ولا أحد معهم فهذا داخل في حكم الخلوة، إلا إذا كان الخادم له جهة ينعزل فيها ولا يدخل المنزل، ففي هذه الحالة الناس مضطرون لهذه الأعمال. وأما الذهاب بها إن كان داخل المدينة ولا ينفرد بأي موقع فالناس في حال الآن صعب عليهم أن يتخلصوا من ذلك. في بلد غير مسلم يقول السائل، هل يجوز العقد المدني عن العقد، هل يجزأ العقد المدني على العقد الشرعي في الزواج إذا كان العقد المدني تقوم به البلدية في هذه الدولة الكافرة، وإذا فرق القاضي في البلد بينهما فهل هذا التفريق له اعتبار شرعي؟ بالنسبة للتفريق بين المرأة والرجل، إذا ثبت عندما يتولى التفريق موجب ذلك التفريق وكان مؤهلا لذلك في هذه البلد شرعا وما كان، فأرجو أنه يتم، لأن الناس لابد لهم من حلول مشاكلهم. وأما بالنسبة للعقد فالأصل في العقد أن يتولى التزويج لإجابة القبول من له الولاية، إن كان أبو البنت موجود يزوجها بعد موافقتها، وإن كان القائم بذلك غيره فإنه يتولاها. وما يتعلق به البلدية فهي لمجرد توثيق البيانات حتى تكون الزيجة وما يحصل من ذرية وما يحصل من سكن ومعتبرا بوثائق ذلك البلد. فالناس محتاجون للتقيد بأنظمة البلد التي يعيشون فيها مما يجعلهم يخضعون لي كمعادي أعمالي. قل السؤال إني أحبكم في الله، أرجو إفادتنا عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، هل يكررها بعد تمام قراءة الإمام حتى ولو لم يصمت الإمام وقرأ السورة مباشرة بعد تمام قراءة سورة الفاتحة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسائل الخلافية العامة. النبي صلى الله وسلم عليه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويقول أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج، وقول حجاج يدل على أنها غير باطلة، لكن ينبغي للإنسان أن يجمع بقدر المستطاع بين قراءتها والالتزام بالاستماع حسب الاستطاعة. إن قدر أن يقرأ بعد الإمام قرأ، إن لم يقدر أن يقرأ بعده لكن قرأ معه فعل،